بلاش عتاب يا حبيبي، بلاش عتاب يا حبيبي، ارحمني من العذاب يا حبيبي يا حبيبي. بلاش العتاب، بلاش عتاب يا حبيبي، بلاش عتاب يا حبيبي، ارحمني من العذاب يا حبيبي يا حبيبي. طفيت كل الشموع وقلبي ارتاح ونام، ارتاح من الدموع والحب والآلام. بلاش بلاش العتاب، القلب العاصي تاب، الجرح القاسي طاب، ما صدقت انه طاب يا حبيبي يا حبيبي. يا ما يا ما قلبي داب من عذاب الحب، يا ما خبيت الألم، يا ما شفت النور ضلام، يا ما كنت أتمنى يوم يوم يوم ابتسامة، يا ما قلبي داب من عذاب الحب، يا ما خبيت الألم، يا ما شفت النور ضهر، يا ما كنت أتمنى يوم يوم يوم ابتسامة. بلاش العتاب، بلاش عتاب، بلاش يا حبيبي يا حبيبي. أحلى ما في الدنيا اديتك حبي، وأمنتك على راحي بالي، راحي بالي وعلى فرحة قلبي. اديتك أحلى ما في الدنيا اديتك حبي، أمنتك على راحي بالي، راحي بالي وعلى فرحة قلبي. وفي حضن الشوق والحنية غمضت عيني شوية، وفي ظل أمالي الحلوة والدنيا ملك إيدي. حضن الشوق والحنية غمضت عليا شوية، وفي ظل أمالي الحلوة والدنيا ملك إيديا. بصيت